أن الله عز وجل يبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء. وقد قال ربنا في آية عظيمة جليلة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلما افتقر الإنسان علم فقره، وهو في حيث واقعه فقير. ليس المقصود فقر قلة المال، وإنما المراد الافتقار إلى كل شيء. كلما علم الإنسان من نفسه ذلك يكون انكساره بين يدي الله أكبر وأعظم. وقد قال بعض العلماء في كلمة مشابهة لهذا: إن من العصمة ألا تقدر، لأن الإنسان عياذا بالله إذا كان يقدر يأتي. لأن المتنبي مثلا يقول في بيت له شهير: فلعلة لا يظلم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ثم قال بيت: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة ذا عفة فلعلة لا يظلم. وما يمنع من الظلم واحد من أربع أمور، يعني ما يمنع الإنسان من أن يظلم، ما يمنع الإنسان من أن يطغى واحد من أربعة أمور: إما دين يردعه، وإما سلطان يمنعه، وإما عقل يزجره، وإما عجز يقعده، وإما عجز يقعده. والمعنى أن الإنسان مثلا نقول زيد جار لعمر، ما الذي يمنع زيدا أن يظلم عمرا؟ واحد منهم الأربعة: إما أن يكون زيد هذا تقي لديه دين، فهو خوفه من الله يمنعه من أن يظلم عمرا. الحالة الثانية: لم يكن ليس عنده دين، لكن يوجد سلطان حاكم قوة نفوذ أمني تمنعه، يخشى أن عمرا يشتكيه فهذا يمنعه. الحالة الثالثة: أن يكون لديه عقل، لا يكون هناك سلطان لكن لديه عقل، بمعنى أن هذا الرجل يفكر في عواقب الأمور، يخشى أن ذات يوم عمر هذا يتقوى عليه، يصبح لديه قدرة، يصبح لديه سلطان، يفكر في العواقب. كما تراها الآن مثلا في بعض الدول، في بعض المدن قد لا يكون فيها قوة أمنية ولا يكون فيها دين قائم، لكن مع ذلك الناس يعيشون لأن يملكون عقل. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: عجز، بمعنى أنه لا يستطيع أن يظلمه، يعني عجز إما مادي أو عجز بدني، عجز بحسب الحالة، يعني عجز يمنعه أن يظلم، يعني بودي أن يظلم، بودي أن يسرق، بودي أن يقتل، لكنه عاجز، لا يمنعه دين وليس عنده عقل يردعه ولا خوف من سلطان. هذه الأربع تمنع أي أحد، يعني لم تكن هذه فتلك، قد تجتمع كلها، قد تجتمع كلها، وقد تجتمع ثلاثة منها وهو الأكثر. الذي نقصده هنا أن النمرود كل ذلك لم يكن لديه عقل، ولم يكن عاجزا، ولم يكن يخشى الله، وهو أصلا ذو سلطان. فلما هذه الأربع انتفت أخذ يظلم، بل أتى للظلم في أعظم صوره. قال ربنا: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ثم في مثل هذه السياقات القرآنية التي تأتي تبين لأي أحد من ملوك الدنيا حاله وضعفه وعجزه، وأن الأمور كلها لله. وليعلم كل أحد أن أي أحد ذي سلطان، ذي مال، ذي قدرة، ذي نفوذ، ذي ملك، ذو إمرة، ذو مال، أي شيء يملكه فهو يملكه ملكا صوريا، لا يملكه ملكا حقيقيا. وكم من أقوام مضوا وبقيت أموالهم، ومضوا وبقي ملكهم، ومضوا وبقي ما جندهم، وهذا كله لا ينكره أحد من الناس، لا العقلاء ولا المجانين، إنما خلاف الناس فيما بعد البعث والنشور. لكن لا يوجد أحد في التاريخ نفى أن الموت حق على كل أحد، وهذا يبين أن كل ما نملكه ملكا صوريا. ولما ذكر الله الأموال نسبها إلى ذاته العلية وأضاف إلى ذاته الجليلة تبارك اسمه جل ثناؤه.